احرسها ربي ويرعاها، اذكرني امامها وادعيلي وادعيلي. يا سايب همة من الصفا للمروة، يا شارب من زمزم اتذكرني بدعوة. احرسها ربي ويرعاها.